الإخبار عن الأمور الآتية. الثالث وكذلك الإخبار عما يحصل بفعله ثواب مخصوص أو عقاب مخصوص. أخبر الصحابي بأن من فعل كذا فله كذا وكذا من الأجر، نقول هذا ثواب مخصوص، مثل أن يقول من فعل كذا ثقل ميزانه، من فعل كذا دخل الجنة بغير حساب، وما أشبه ذلك. نقول هذا مرفوع حكما، لأن الصحابي لا يعرف ما هذا شأنه إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم. أما لو ذكر ثوابا عاما أو عقابا عاما، مثل أن يقول من صلى فله عشر حسنات، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فهذا مرفوع حكم ولا لا؟ لا، لأن هذا غير مخصوص، كلنا نعلم هذا. فهذا نقول إما أنه تفقه، وإلا أنه من العموم، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها. كذلك لو قال من فعل سيئة عوقب عليها، هذا ليس مرفوعا حكما. طيب، فصار المرفوع حكما له ثلاثة أنواع: الإخبار عن الماضي، والإخبار عن المستقبل، وترتيب ثواب أو عقاب خاص على عمل. قال وإنما كان له حكم الرفع مرفوع، لأن إخباره بذلك، شف، لأن إخباره أي الصحابي بذلك يقتضي مخبرا له، يعني يقتضي أن أحد أخبره به، وما لا مجال الاجتهاد فيه يقتضي موقفا للقائل به، ولا موقف للصحابة، نعم، ويجوز موقفا إلا النبي صلى الله عليه وسلم أو بعض من يخبر عن الكتب القديمة. فلهذا وقع الاعتراض عن القسم الثاني. لماذا الاعتراض عن القسم الثاني؟ بقوله لا يأخذ عن الإسرائيليات. نعم، يبي يجينا أنه مرفوع حكما. طيب، يمكن أمره أبو بكر في خلافته، يمكن أمره عمر في خلافته. المهم أن سيأتينا إن شاء الله تعالى أنه مرفوع حكما، والسؤال يؤجله. نعم، هو كذا الوقت الحين. نعم، نقول لأن هذا أمر شرعي، ولو كان من شرع الله لا أبانه الرسول عليه الصلاة والسلام، ولو أبانه لنقل عنه. هذا السبب، ولا أقدر أقول ليس نقل العدم، فلا يكفي أن تقول لم ينقل. نقول نعم، لم ينقل، هذا حجة في الشرعيات، لأنه لو كان من شرع الله لبلغه الرسول إلى أمته، ولو بلغه لنقل، ما يمكن يترك. نعم، نعم، عيد. حديث الحسن مرفوع صريحا للنبي صلى الله عليه وسلم. اي نعم، ايهما يقدم؟ ولا امكن الجمع، هنا يقدم المرفوع حكما. نعم، ولا ايش؟ وليس يعني تمت فيه شروط الاربعه. ها، نعم، ما مر علينا في الزكاة حديث عن ابن مسعود عن عباس رضي الله عنهما، لكن ما يقبل. يعني يقول هذا وش الموقف؟ يعني هل اذا كان حديث ليس له تعلق بالموضوع، لعله مر عليك في المناسك. من ترك شيئا من نسكه او نسيه فليهلق دما. لا، هذا ليس في البلوغ. ها، او في البلوغ. لا مو في البلوغ، هذا مر علينا في الزكاة. نعم، في البلوغ، لكن ما يقبل. ايه، وش الموقف هذا يا شيخ؟ وفي وش الموقف؟ الموقف إذا كان يحتمل أن يكون تفقها ما صلى حكم الرفع. نعم، إذا كان يحتمل أن يكون تفقها

إلى من بعده، لا باعتبار النهاية ولا باعتبار الدلالة، فإن الاستدلال بما ينتهي للرسول بالاتفاق، والاستدلال بما ينتهي للصحابي في خلاف، والاستدلال بما ينتهي للتابعي لا دليل، ليس بشيء، لأن التابعين ليس قولهم حجة. إذن فهو مرفوع الرتبة من حيث من أسند إليه ومن حيث كونه حجة، إذ أنه حجة بالإجماع. ولهذا نقول إننا سميناه مرفوعا لهذين الوجهين. هما يا شاكر؟ مرفوع السند يعني لما نسند إليه مرفوع الشهر لارتفاع رتبته باعتبار من نسب إليه، هذه واحد، وباعتبار كونه حجة. طيب نعم. إذا هناك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أسلم رجل وآمن بالنبي ما لقي، ثم روى حديث قال سمع الصحابة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا يسمونه مخضرم، حديثه مرسل مثل التابع. كيف؟ لا لا، قلنا قول الرسول حجة بالإجماع، وقول الصحابي في خلاف، وقول التابعي لا خلاف في أنه ليس بحجة. نعم. وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: أو تنتهي غاية الإسناد إلى الصحابي كذلك، أي مثل ما تقدم في كون النحو يحتوي التصريح بأن المقول هو من قول الصحابي أو من فعله أو من تقريره، ولا يجوز فيه جميع ما تقدم بل معظمه، والتشبيه لا تفترض فيه المساواة من كل وجه. ولما أن كان هذا المختصر شاملا لجميع أنواع علوم الحديث استدرجت. طيب، المؤلف رحمه الله يقول: من كون اللفظ في كون اللفظ يقتضي التصريح بأن القول هو من الصحابي أو من فعله أو من تقريره، قال: ولا يجيء فيه جميع ما تقدم، والتشبيه لا تشترط فيه المساواة من كل وجه. معلوم؟ ها؟ من كل جهة. نعم، لأن قوله كذلك يعني قد يظن الظان أنه يشمل ما نسب إلى الصحابي صريحاً أو حكماً، صريحاً أو حكماً، وليس الأمر كذلك، بل يختلف، لأن ما نسب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم حكماً إنما جعلناه في حكم المرفوع باعتبار إقرار الله له، لأن الله سبحانه وتعالى إذا أقره وسكت عنه دل ذلك على الجواز، لأن زمن الوحي لم ينقطع بعد. أما في عهد الصحابة بعد النبي صلى الله عليه وسلم فإن زمن الوحي انقطع، فلا يتأتى فيه الموقوف حكما، لا يتأتى فيه. فالتشبيه إذن ليس على سبيل المساواة من كل وجه. وقول المؤلف: لأن التشبيه لا تشترط فيه المساواة، يعني بخلاف المماثلة، التمثيل يشترط فيه المساواة من كل وجه، ولهذا نفى الله عن نفسه المماثلة ولم ينفي المشابهة، نفى المماثلة دون المشابهة، لأن المماثلة تقتضي المساواة من كل وجه، والمشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه. ولهذا كانت الصفات التي وصف الله بها نفسه قد شارك المخلوق في أصلها، قد شارك في أصلها. فالعلم لله علم وللمخلوق علم،